أحمد أحمد رسول الله الهادي الإمام نوره نوره رسول الله مجري الظلام رحمة أرسله الرحمن رسول الله للعالمين خلقه الجود والإحسان رسول الله شان الكرام فضله جرى مدى الأزمان رسول الله دون انصرام كيف يرام خاتم خاتم رسول الله الرسل الكرام مشرق مشرق رسول الله وازداد بالمحمود